حيك أعرف معنى السلام في حبك قد يحل الظلام لكنني لن أخاف تحت ظل جناحيك تحت ظلي تحت ظلي تحت ظل جناحيك تحت ظلي تحت ظلي تحت ظل جناحيك تحت ظل جناحيك أجد كل الأمان في سترك كم من سهم يطير لكنني لن أخاف تحت ظل جناحيك تحت ظلي تحت ظلي تحت ظل جناحيك تحت ظلي تحت ظلي جناحيك.